الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، نسأل الله أن ييسر لنا إتمام الكتب التي بصدد شرحها، كتاب متن الشجاع وكتاب عمدة الأحكام. حق لا بد من الاجتهاد حتى ينتهي الكتاب الأول والثاني في هذا يعني هذه الدروس، حتى نكون قد أنهانا ربنا جل في علاه من كتاب كامل من كتب الأحاديث، فقه حديث، فقه المد لمن تقدم به العلم، وكتاب آخر تأصيلي هو كتاب الفقه على المذهب، وأيضا كتاب أصول الفقه يكون انتهى، بحيث أننا نتدرج إذا يعني انتهينا نتفرغ لكتب السنة أو للكتب المنهجية الكبرى التي يصل فيها الإنسان إلى على الأقل إلى أنه يستطيع أن يفهم كلام المتقدمين من أهل العلم، لأن الإنسان لا يتقن العلم إلا بكلام المتقدمين. معروف المتأخر دائما بينهل من علم المتقدم وهو ظل له، ده الحق. القلم الحر قليل في هذه الأزمنة التي نعيش فيها، فنسأل الله إتمام ذلك. فلذلك سنعجل ونعطي يعني إن شاء الله من الأسبوع القادم في اليومين هنعطي متن الشجاع في اليومين، بدلا من حيث طلب العلم أو بدلا من أعلام السلف وأيضا عمدة الأحكام، بحيث أن ننتهي. لكن سنعطي يوم الاثنين الصيام، ما دمنا مقبلين على شهر رمضان إن شاء الله، فنعطي فقه الصيام وهنا نعطي فقه الصلاة. ونحن على مشارف الانتهاء من كتاب معنى قول الإمام المطلبي، فإذا انتهى أيضا نجعل بدل من درسين في المت يكون ثلاث دروس بإذن الله. أسأل الله أن يرسل لنا إتمام ذلك، لكن لابد أن نختبر الإخوة، فنختبرهم شفهي الآن وبعدين الكتابة إن شاء الله تكون. عامة أين كنت حريص؟ لما تغيبت؟ ما في ظروف تمنع الإنسان عن طلب العلم إلا شيء واحد بس، أن الأنفاس تخرج. خرجت، أطال الله عمرك وأحسن عملك. ما في ظروف فيه. ما في ظروف تمنع من طلب العلم، ما عندنا ظروف نقبلها تمنع من طلب العلم، لا سيما إن كان المرء حريصا. جيد، أركان الصلاة تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل أركان الصلاة. وأركان الصلاة 18 ركنا: النية والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والركوع والطمأنينة فيه. الأسبوع الماضي وقفنا عند الكلام على تكبيرة الإحرام، صح؟ بعدما انتهينا من النية والقيام وتكبيرة الإحرام، وفي تكبيرة الإحرام لها سنن وقفنا عندها، وهي رفع اليدين مع التكبير. رفع اليدين له أحوال، إما أن يرفع قبل أن يكبر، هذا الحال الأولى، أو يرفع بعدما ينتهي من التكبير، أو يرفع مع التكبير وينتهي بانتهائه. وكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، أو عن ابن عمر رضي الله عليه، يبين لنا كيف كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وقلنا روايتان، الرواية الأولى جاءت تبين أن رفع اليدين يكون حذوا المنكبين هكذا، وجاءت الرواية الأخرى عن عمر كانت حذو الأذني، فالشافعي توسط في القولين وقال بأنه يرفع بحيث يكون الكف حذو من كبين وتنتهي أطراف الأصابع هكذا المنتشرة عند الأذنين، وبهذا يكون قد أعمل الدليلين. والقاعدة عند العلماء أعمال الدليلين أولى من إهمال أحد الدليلين، فيكون بهذا قد أعمل الدليلين. ومن السنن المترتبة في القيام أيضا مع التكبيرة بعدما يكبر للإحرام موضع النظر، إذا كبر فقد تقدم الآن بين يدي الله جل في علاه، فهو الآن واقف بين يدي ربه جل في علاه، والله أمره بهيئة معينة لابد أن يكون فيها. قال الله جل وعلا مؤدبا عباده وقوموا لله قانتين، وقد أمر المسلم بالخشوع، وكان الصلاة المسلم إذا دخل في الصلاة ما يعرف أحد، انتهى الأمر خشوع وخضوع وتذلل لله جل في علاه. لذلك موضع النظر للإنسان فيه ما فيه من التأثير على خشوع المكلف. ففي المذهب موضع النظر، وإحنا تعهدنا لا نتكلم عن الخلاف حتى ننتهي من الكتاب فقط المذهب، موضع النظر هو السجود، موضع النظر هو السجود. وفي المذهب يحتجون على ذلك بحديث عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنه كان ينظر موضع سجوده، وهذا حديث ضعيف. ورد أدلة كثيرة جدا كلها التي يحتجون بها أحاديث ضعيفة، لكن في الحاكم في المستدرك روى عن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنه وأنا مرسل صحابي، روى عن عائشة أن النبي سلم لما دخل الكعبة، فهذا مرسل جزما لأنها لم تكن معه ولم ترى النبي السلم، فقالت كان دخل الكعبة فصلى للإستوانة فما خلف ما خلف نظره موضع السجود، فكان ينصب النظر على موضع السجود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والنظر يعدد ذلك، لأن الإنسان إذا وضع بصره مكان سجوده لم يلتفت يمينا ولا يسارا، والالتفات هذه اختلاس من الشيطان، أما إذا نظر أمامه فإنه لابد أن يلتفت يمينا ويسارا ويقع في اختلاس الشيطان. فالغرض المقصود النظر يكون موضع السجود، ولذلك العلماء فرعوا عليها تفريعا قالوا وتغميض العينين هل هو سنة أم لا. أما في المذهب بل قل في السنة أولا بأنه لا نرى دليلا على تغميض العينين، والإخوة الآن بتخترع لما تأتي تصلي في قيام الليل تغلق الأنوار والشبابيك كأننا في مقبرة، يقولون هذا يساعد على البكاء. ما هو البكاء؟ أنت لن يبكي أحد إلا أما يرفع الإمام يديه ويقول اللهم اسمع السريخ والسويت والبكاء والعويم، انتهى الموضوع، ما البكاء بينتهي في هذا الباب، كل يغني على الإله كما يقولون. ومن لم يكيه القرآن فلا بكاء له نافع بحال من الأحوال، كلام الله جل في علاه. فالغرض المقصود الأصل عدم تغميض العينين، والدلالة واضحة جدا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ووجد التصوير على الجدران، فزجر عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال لها أميطي عنا قرامك هذا، يبقى إذن هو رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولا يقول أحد طب أين موضع السجود، أنت تقول قرامك على الجدر، فرآه على الجدران. قلنا الإنسان لو كبر ألا يراها؟ يراها، ولم يقول سمع الله لمن حمده يراها ولا ما يراها؟ يراها. فالغرض المقصود فهنا دلالة على الإنسان كان يراه. وأيضا لما لبس الإنسان أهدي خميصة أبي جهل، فلما لبسها كان لها أعلام فشغلته، فلما انتهى من الصلاة قال ابعثوا هذه خميصة إلى أبي جهل وأتوني بإنبجانية أبي جهل، لأن قال ألهتني أعلامها آنفا، ألهتني أعلامها في الصلاة آنفا، فيها دلالة أنه التفت وأنه لم يغمض عينيه أو هو نظر إليها. فالأصل عدم تغميض العينين، بل تغميض العينين وسيلة للنوم، وهذا ينافي الأمر الجزم في القرآن وقوموا لله قانتين. فلما يقوم واحد يغمض عينيه ليبكي نرى الشخير خارج منه، فين البكاء؟ هذا مش بكاء، هذا انتهى الموضوع، الرجل خلاص صار في خبر كان، فهو وسيلة إلى ممنوع في الصلاة. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد فوجد حبلا فسأل لمن؟ قالوا لزينة. لما؟ قال إذا أنها تقيم الليل فإذا تعبت تعلقت لي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ زجر وأمر بقطعه وقال ليصلي أحدكم نشاط، انتهى الموضوع. فلذلك الإنسان لا يغمض عينيه. بعض علمائنا الشافعية قالوا هذه المسألة يمكن أن نجوزها إن أعملت أو كانت وسيلة لتحقيق مقصد أعظم في الصلاة. وأعظم المقاصد في الصلاة هو إيه؟ الخروج منها، فده أعظم المقاصد. حاشا لله، مستلتزين الحمد لله. أعظم المقاصد هو الخشوع. فإن كان أحد يقول ويرى بأنه لا ينام حقا لا تكون وسيلة للنوم وأنها وسيلة إلى الخشوع، جوزنا له ذلك، مع أننا نقول خلاف الأول، لأن الخشوع بما أتى به الإنسان، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن من فعل ذلك وقال أن بها يصل إلى الخشوع نجوزه ولا نحجر واسعا. طبعا المسألة فيها خلاف العلماء، ونحن لا نتعرض في المذهب للخلاف. أيضا من الآداب حين القيام بعد تكبيرة الإحرام والدخول في هذه العبادة العظيمة التي جعلها الله جعلها ركنا ركينا من الدين، وهي بعد التوحيد، وهي التي جعلها علامة فارقة بين المؤمن والكافر والمنافق والبر والفاجر وأيضا الصادق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه أداب لابد أن احنا نهيئ أنفسنا عند الصلاة، منها دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح، وفي المذهب يقدمون دعاء علي بن أبي طالب، حديث الجاء عن علي بن أبي طالب فيها الاستفتاح: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إلى آخر الحديث. وهو طويل جدا الحق، وإن كان الشافعية يرجحون هذا الحديث، فإن هذا الحديث يشق على الناس. لو كان إماما قد قال من سلم آمرا: من كان من أما بالناس فل يخفف، فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة. فهذا الدعاء يأخذ وقت منه، فلذلك عندما قالوا قلنا هم يقولون يستحب له في الليل، لأنه ورد عليه في الليل، ويستحب له إن كان منفردا، لأن النبي صلى الله عليه أحال التطويل على الانفراد. فإن كنت مع الناس والجماعة لابد أن تراعي التخفيف والتيسير، لا تدري ما بالناس من حاجات. فقالوا هذا الدعاء، ولكن الدعاء الأنسب هو دعاء عائشة، لا سيما إن كانت جماعة: سبحانك اللهم ربنا وحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهذا الحديث فيه ضعف، لأن فيه الحارث ابن أبي الرجال وهو ضعيف، وإن كان ضعيفا فإن له يعني فإننا وجدنا له شاهدا، وجد العلماء له شاهدا من حديث أبي سعيد الخدري، ف يعني بلغ درجة الاحتجاج. فهذا الأولى والأنسب. وإن قلنا قد تبنينا قول ابن تيمية بأن السنة إذا وردت متنوعة، هو دخل في التنوع الآن الذي كله مقبول، متنوعة، فمن السنة أن يأتي بها جميعا، كما يقول من قرأ الحمد لله لرب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تقرأ ملك يوم الدين، يقول السنة أنه يقرأها تارة مالك يوم الدين وتارة ملك يوم الدين، ليس بصلاة واحدة. في أكثر من صلاة المؤمن أنه يأتي بها على القراءة حتى يكون قد مر على السنة. هذا الراجح الصحيح لذلك. من الأدب أيضا إذا قال بالاستفتاح: وكل ذلك سرا، كل ذلك سرا، لأن الدلالة على السرية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه أصحابه. أبو هريرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسكت هنيها مدة يسيرة، فسأله فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، سكوتك هذا ماذا تقول؟ فقال: أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياك وما بعدت المشرق والمغرب. دلالة عنها على السرية. ثم قبل استفتاح القراءة يستعذ بالله، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة من الآداب التي تكون بين يدي الركن الرابع الذي سنسير إليه ونتكلم عنه، الركن الفاتح، لأن الله جل وعلا قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الثوري وغيره والظاهرية يرون الاستعادة واجبة، وبعضهم يبطل الصلاة من غيرها، لكن نحن كما قلنا لن نتعرض للخلاف، ما زلنا مع المذهب والسنة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ورد في الصلاة عن أبي سعيد خاصة بأن سلم كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، حتى قال العلماء من همزه من كبره، وأيضا من همزه ونفخه ونفسه، قال من همزه الجنون ونفخه الكبر ونفسه الشعر، وبعض التفسيرات الأخرى. لكن المهم أننا نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونأتي بهذا أو بهذه الاستعاذة. وورد كثيرا في السنن صحة الآثار عن أبي المختار أن من الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما موضع الاستعاذة فوجهان عندنا في المذهب. الوجه الأول أنها في الركعة الأولى فقط، أنها في الركعة الأولى فقط، لأن الله جعل قلب. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجه الأصحاب الذين قالوا بأن الاستعاذة لا تكون إلا في الركعة الأولى، طبعا مفهوم في الركعة الأولى، يعني في الركعة الثانية يقوم يقول الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا في الركعة الأولى فقط، وقالوا لأن قراءة الركعات تنزل منزلة القراءة الواحدة، قراءة الركعات تنزل منزلة القراءة الواحدة، فإن كانت قراءة واحدة فلها استعاذة واحدة فيكون في أول الركعات. وإن كان الملقين الإمام ابن الملقن من فحول الشافعية من المتأخرين شيخ الحافظ ابن حجر قال بأن المعتمد في المذهب هو أن يقرأ الاستعاذة في كل ركعة، وهذا الراجح، لأنها يعني لو قلنا من الأثر فهو على عمومي، قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأ، قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ، وهو يقرأ في الركعة الأولى قرآن، ويقرأ في الثانية قرآن، وفي الثالثة قرآن، فناسب أن يستعيذ. ومن النظر هو أن هذه الاستعاذة لها سبب، فكلما أتى السبب كلما دعا ذلك، دعا إلى قراءة الاستعاذة أو قول الاستعاذة. فإذا هذا موضع الاستعاذة على الراجح الصحيح، والاستعاذة أيضا على الاستصرار، وإن كان هناك وجه عند الشافعية قالوا بالعلانية بالجهر، والصحيح أنها الاستصرار، ولم يجد دليل واحد على مسألة الجهر بالاستعاذة، فهي مستحبة كما بينا. هذا كله قبل أن ننتقل إلى الركن الرابع. والركن الرابع قال وقراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة في المذهب ركن، معناها لما يقول وقراءة الفاتحة بهذه الإضافة هذا تخصيص. المنطوق قراءة الفاتحة ركن، فقراءة غير الفاتحة ليست ركنا، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه لا يجزئ عنها غيرها، لا يجزئ عن الفاتحة غيرها، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها الكتاب والسنة، وأيضا اتفاق الأئمة في المذهب مع الأئمة الثلاثة خلا الأحناف. أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا لا يصح الاستدلال به مطلق وحده، لابد أن نستدل به متى؟ لا متى؟ عندما نأتي بدليل آخر يعضد هذه المسألة. ما في مقصود، أنا نقول بإيش؟ بتركيز النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمر بالفاتحة، وعندما قال صلوا كما رأيتموني صلوا، فإذا فقرأوا ما تيسر من القرآن على التصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة، لا من صلى صلاة بغير أم الكتاب أو لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، وخداج معناها ناقصة نقصان بطلان فساد. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، فلا صلاة له النهي ينصب على إيش؟ على الوجود ولا على الصحة؟ على الصحة، لأنه قام وقعد وركع وسجد ورفع، فالوجود موجود، لكن هنا النفي ينصب على الصحة، يبقى لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ورد في حديث أبي هريرة تصريح، أو في حديث عبادة بن صامت تصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها المكلف بأم الكتاب، لا تجزئ، فهذا التصريح لما نتبناه لأن الصلاة ليست بصح بصحيح، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. وهذه رواها الدارقطني. وأيضا عن أبي هريرة قال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني ليست صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب. وهذا هذه الأحاديث كلها تنصب في أمر واحد وهي ركنية قراءة الفاتحة. العلماء قالوا قراءة الفاتحة أمر واجب ركن ركين في الصلاة، فمن لم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له. ثم فرع عليها تفريعات. الفرع الأول البحث في البسملة، هل هي آية منها أم لا؟ والصحيح أن البسملة آية منها، والشافعية يرون أن البسملة آية من كل القرآن، فالبسملة آية من الفاتحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا بأم الكتاب، أو قال اقرأ بفاتحة الكتاب، فقال هي أم الكتاب وهي السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها. فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن البسملة من الفاتحة. حقا هذا الحديث العلماء تكلموا فيه بعض الكلام على أنه ضعيف، فيه رجل ضعيف، والحق أن فيه رجل ضعيف، لكن قد وردت أدلة عضدت هذا الحديث وصار حسنا لغيره، فهو يحتج به. فإذا البسملة آية من الفاتحة، والشافعية يقولون البسملة كما ذكرنا قبل ذلك تفصيلا أنها آية من كل القرآن، لحديث أنس أن سلم أغفى إغفاء ثم قام فتهلل فرحا مسرورا ثم قال أنزلت علي سورة ثم قرأ في السورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، فقال بسم الله الرحمن الرحيم وقال هي سورة، يبقى إذن بسم الله البسملة آية من السورة. لكن كما قلنا القاسم لهذه الأدلة هو حديث أن سلم سورة شفعت أو حج احتجت لصاحبها في القبر 30 آية هي سورة تبارك، فبالعد سورة تبارك من أول تبارك الذي بيده الملك إلى آخر الآية فإنها تصل إلى 30 من غير البسملة. فالبسملة الحق أنها هذا الشاهد الذي نريده أنها آية من الفاتحة، فإن كانت آية من الفاتحة فيجب على المرء أن يقرأها، فإن قرأها بلا فاتحة فلا تصح، فإن كان في حال القيام فعليه أن يعود ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة، وإذا ركع يرفع ويأتي بالبسملة وبالفاتحة، لأن ركوعه جاء غير مرتب، ركوعه جاء في محل القيام لأنه لم يتوفر له انتهاء الانتهاء من القيام، القيام يكون فيه التكبير وبعد النية وبعدها القيام بعد ذلك التكبير وبعدها القراءة، هو لم يتم له ركن القراءة، فإن ركع وتذكر أنه لم يقرأ البسملة فعليه أن يعود. ولكن لو قلنا بأن الرجل قام فصلى فقال الحمد لله رب العالمين ونسي البسملة، فلما ركع تذكر في الركوع أنه نسي ورفع الإمام فرفع معه، قلنا له أتم الركعة معه، فإن سجد أسجد معه، فإن رفع وجلس اجلس معه، لكن لا تعد هذه الركعة من صلاتك، لا تعد ركعة من صلاتك. فإذا سلم الإمام فعليك أن تأتي بالصورة أمام الناس تأتي بالخامسة، والحقيقة أنك تأتي بالرابعة لصلاتك، لأن الركعة التي لم تقرأ فيها البسملة، لا أقول فتح البسملة آية منها، البسملة لا تصح بحال من الأحوال. فإذا قلنا البسملة آية من آيات الفاتحة فهل يجهر بها أم لا؟ أما الشافعية في المذهب يقولون الجهر بها في كل الصلاة، طبعا الصلاة الجهرية لابد من الجهر بها، وعندهم أدلة كثيرة على الجهر بها أغلبها أحاديث ضعيفة، ورد في السند كما قلنا الأصح ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة بأنها لما سئلت، هذا أصح الأسانيد عند أم سلمة، لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة النبي قالت كانت قراءته مدا، كانت قراءته مدا بسم الله الرحمن الرحيم، فذكرت البسملة الحمد لله رب العالمين إلى آخر الآيات. وأيضا ورد أحاديث كثيرة في الجهر بالبسملة، وقد جهر أبو هريرة لما صلى بالناس جهر بالبسملة وقال في نهايتها إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لمسألة البسملة والجهر بالبسملة. والمخالفون طبعا لا ندخل في باب الخلاف بين العلماء، فإذا قلنا بالبسملة في الفاتحة والجهر بها نقول بأن العلماء قالوا ويشترط في قراءة الفاتحة أن يوالي بين في القراءة، يوالي في القراءة، الموالاة في القراءة ما معناها؟ أنه إذا ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وشغل بشاغل فقال استغفر الله مالك يوم الدين لا تصح القراءة، لابد أن يعود، حتى ولو كان كبر ولما كبر والإمام كان يقرأ فهو قرأ بعض الآيات خشي أن الإمام يكون يصل القراءة فقرأ تابع بعده، ثم قال الإمام ولا الضالين هو لم يصل إليها فقال آمين، قلنا آمين هذه فاصلة وإن كان وجهان، وإن كان المعتمد أن آمين في مصلحة تنصب في مصلحة الصلاة فلا تكون فاصلا في القراءة. إذا يشترط في الفاتحة، يشترط في الركن الركين من الركعة هو أن الفاتحة تقرأ على الموالاة، على الموالاة يعني لا يقطع الركعة بحال. فإذا صلى زيد وقرأ الفاتحة بعدما قال مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عطس فقال الحمد لله، قلنا له عليك أن تعيد القراءة، أو أنه عند القراءة تذكر شيئا فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نقول أيضا أو بسق على يساره واستعاذ من الشيطان الرجيم. قلنا له أعد الصلاة، فيشترط في قراءة الفاتحة الموالاة. فإن كان المرء لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ويحفظ غيرها من السور، قلنا قد قال الله جل في علاه فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فإن لم هذا لمن لا يستطيع القراءة، لأنه لا واجب مع عذر، كما قال علماؤنا القاعدة الفقهية لا واجب مع عذر، فالعذر يسقط الواجبات. فإن كان المرء لا يستطيع القراءة فله أن يقرأ ما عنده من القرآن، لا سيما ما استطاع أن يحفظ، هذه ملكات، أو ما يستطيع يحفظ القرآن إلا سورة قل هو الله أحد مثلا. فقلنا له أنت لك أن تقرأ هذه السورة بدل من الفاتح، لكن نشترط عليك أن تأتي على 7 آيات. فإذا قلنا قل هو الله أحد الله الصمد آيات 3 مثلا، يبقى لابد أن يكررها مرتين مع تكرير المرة الثالثة ليأتي على 7 آيات، وإن زاد فلا حرج. فيقرأها يقرأ 7 آيات. لما؟ لأنهم قالوا الآن إذا قلنا بأن البدل من الفاتحة قراءة القرآن، فالبدل يأخذ حكم المبدل، والفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة 7 آيات. فإذا قلنا له يباح لك ويجوز أن تقرأ سورة غير الفاتحة، عليك أن تأتي بمثل آيات الفاتحة. كذلك قالوا في الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة يأتي بالذكر، ويأتي لهذا الذكر على 7 آيات أيضا، كأنه ينزل منزلة 7 آيات، لأن البدل يأخذ حكم المبدل، البدل يأخذ حكم المبدل. ثم فرع علماؤنا على هذا الركن، وهو ركن قراءة الفاتحة، هل الفاتحة تكرر؟ يعني تكرر الفاتحة؟ قلنا معنى تكرر الفاتحة أي تكرر في الركعة الواحدة أو تكرر في الركعات. فأما التكرار تكرار الفاتحة في كل ركعة فهذا أيضا ركن من أركان الصلاة، لعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ترك الفاتحة في صلاة. حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في صلاة الظهر والعصر فيطيل في الركعتين الأوليين قال يقرأ الفاتحة وسورة، وفي الركعتين الأخريين قال يقرأ الفاتحة، ويسمعنا الآية أحيانا. فهذا يبين لنا أن النبي كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. وأبو هريرة قال كنا نعرف قراءة النبي من اهتزاز لحيته، يبقى قراءة النبي في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، احتمال وارد، فدلالة على التكرار. ومن التكرار أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم، هذا من فعله، أما من قوله في حديث المسيء لصلاته، وهذا حديث مهم جدا كل طالب علم لابد يحفظه في قلبه، يعي هذا الحديث لأنه حديث مهم جدا يخدم كثيرا من الأبواب التي تتكلم عن صفة الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي رواية أخرى في المسند، مسند الشافعي ومسند أحمد، قال فاقرأ الفاتح بأم الكتاب. في رواية أخرى في سنن أبي داود، وإن كان حسنها بعض العلماء، قال فاقرأ القرآن، قال فاقرأ بأم القرآن وما تيسر معك من القرآن. فكانت هذه قاصمة لأدلة الأحناف بأنه قال اقرأ بأم الكتاب واقرأ ما تيسر معك من القرآن، فيحمل كل دليل جاء بالتصريح فاقرأ ما تيسر معك من القرآن على ما بعد الفاتحة، لأن الفاتحة ركن، وما تيسر يكون نافلة، يكون سنة، يكون مستحبا. مفهوم؟ ممتاز. فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على ركنية الفاتحة وأنها تتكرر، لأنه قال له وافعل ذلك في صلاتك كلها، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إظهار لمسألة التكرار، فهو واجب. هذا بالنسبة للركعات. في الركعة الأولى هل يجوز التكرار؟ وجهان عندنا بأنه لا يجوز التكرار، من قرأها فكررها بطلت صلاته. لما؟ لأنه أتى بركنين، كرر ركنا على ركن، وهذه لم تكن صلاة المسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا بأن الذي يأتي بالفاتحة مرتين قد عمل عملا لم يشرعه المسلم، وقد قال المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قالوا بطلت الصلاة. وهذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا لو كررها لحاجة، كررها لحاجة لتدبر لخشوع تذكر أنه نسي آية فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. أما نسي آية فهذه لا نزاع فيها، أما كرر للخشوع أو كرر للتدبر فقال علماء هنا يتسامح في التكرار الركن القولي ما لا يتسامح في تكرار الركن الفعلي، يتسامح في تكرار الركن القولي ما لا يتسامح في تكرار الركن الفعلي. هذا من النبي، يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسامح في الركن القولي عندما أسقط في حديث أبي هريرة، قلنا أنه يحسن حسن لغيره من أدرك ركوع فقد أدرك ركعة، فقد أسقط الفاتحة هو الآن، فتسامحه في الركن القولي. أما الركن الفعلي فلا تسامح فيه بحال من الأحوال. يبقى إذن تكرار الفاتحة في كل ركعة يصح في هذا الواجب، لأن السلام قال بعموم قولي لا تجزئ صلاة إلا بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. العلماء قالوا إذا قلنا التكرار في كل ركعة فهذا ليس فيه ثم شيء، التكرار في الركعة الواحدة نقول إن أراد التدبر له ذلك على الراجح الصحيح. يبقى مسألة أخرى تفصلنا فيها قبل ذلك القول، وهي هذا القول يلتزم به الإمام والمنفرد. المأموم إذا كان تابعا للإمام، لا سيما أن السلام قال إنما جعل الإمام ليتم به، هل تكفيه قراءته أم لا؟ لقول السلام قراءة الإمام قراءة للمأموم. أما المذهب عندنا فإنه لا يجزئ المكلف المأموم إلا أن يقرأ الفاتحة، ويستدلون بعمومات قول السلام لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، فالذي لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام واكتفى بقراءة الإمام فهذا ينطبق عليه الحديث من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، فإذا لا صلاة له. وأيضا استدلوا على ذلك بدليل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل من ينازعنيها من يخالجنيها من يقرأ خلفي، ثم قال له لا تفعل إلا بأم الكتاب، قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، فالمأموم لا بد أن يقرأ بأم الكتاب. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه لما قال له الرجل الفارسي إني أقرأ فأجد الإمام يقرأ ماذا أفعل؟ قال اقرأها في سرك يا فارسي، اقرأها في سرك يا فارسي. قالوا هذه فيها دلالة على تبني الراوي بما روى، والراوي أعلم بما روى، يعلم أنه إن لم تقرأ الفاتحة تبطل الصلاة. هذا بالنسبة لهذا التفريع على هذا التأصيل، وهي أن المأموم يقرأ بالفاتحة خلف الإمام، ألا في الركن الرابع ألا وهو قراءة الفاتحة وما لها من الآيات. يبقى لنا ختاما أن نقول هناك سنن مستحبات بعد القراءة، ألا وهي التأمين بعد الفاتحة، التأمين بعد الفاتحة. التأمين بعد الفاتحة سرا يكون سنة مستحبة خلاف الإقرار بالوجوب، والدلالة على السنية فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأمر به، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والصريح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال فإذا قال ولا الضالين فقولوا أمين، فإذا قال ولا الضالين فقولوا أمين، هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال ولا الضالين فقولوا أمين. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وافق تأمين وتأمين الملائكة، دلالة على التأمين واستحباب التأمين. والتأمين يكون بقولك آمين، وآمين اسم فعل أمر بمعنى استجب، استجب يعني ربنا استجب لنا، وهذا رجاء مع خضوع وذل ومسكنة، لأن الأمر من الأعلى الأدنى وجوب الفعل، وأما الأمر من الأدنى الأعلى فهو رجاء وطلب مع إظهار الفقر والمسكنة لله جل في علاه. فيقول آمين ويستسر بها، ويستسر بها ولا يجهر بها، في وجه عند الشافعية يستسر بها ولا يجهر بها، هذا للشافعية يقولون بأن السرية هي السنة، والصحيح المعتمد هو أن السري أن الجهر بها هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فأمنوا في حديث لعبادة أو لغيره عطاء قال فكنا نسمع رجة أو الجلبة في المسجد، فكان المسجد يرتج بالتأمين، دلالة أنهم كانوا يجهرون بل يرتج المسجد بالتأمين. وهذا ناسب لأن هذا ذكر قد ناسب أن يعني يجهر به لجهر النبي صلى الله عليه وسلم به لأنه قال وإذا أمن الإمام، فدلالة على الإمام يؤمن جهرا، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذه المطابقة تكون سنة مستحب. فالسنة أن يجهر بالتأمين، وموضع التأمين هو عند تأمين الإمام أو بعيد تأمين الإمام. قلنا عند تأمين الإمام هذا الذي قاله بعض العلماء في موافقة تأمين الإمام المأموم الإمام، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فإذا أمن فأمنوا، والفاء للسرعة والتعقيب، فإذا أمن فأمنوا والفاء للسرعة والتعقيب. والبعض يرى أنه يؤمن مع الإمام، مع الإمام إذا نظر قال الإمام ولا الضالين ونظر إليه فيؤمن معه، وبعضهم يقولون لا يسبقه. والصحيح الراجح في ذلك هو أنه إذا سمع ولا الضالين ينتظر برهة حتى يسمع الإمام يؤمن، لأن الحديث صريح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمن فأمنه، فإذا أمن يحتمل الحديث يعني فإذا تهيأ للتأمين فأمن، وأيضا ظاهره إذا أمن ابتدأ التأمين فأمن. فالمهم الموافقة في التأمين لأنها سنة، والأولى ألا نضيع السنة. والعلماء قالوا بالنسبة للفاتحة هل يمكن الإنسان أن يقرأ الفاتحة قراءة تفسيرية، يعني يقرأ بتفسير الفاتحة؟ طبعا معروف القرآن هم ينقلون إلى اللغة الإنجليزية، ليس على أنه القرآن لأنه لا يجوز، ما في أي لغة تحتمله، ما لا يصح أن يعني ينقل القرآن بلغة أخرى على أنه قرآن، لا على أنه إيه تفسير للقرآن، هذا راجع سأل. فإذا كان تفسير الفاتحة هل له أن يقرأها أم لا؟ بعض العلماء قالوا العجم الذين لا يستطيعون قراءة الفاتحة، فإن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته، فالتيسير أولى في ذلك، التيسير أولى في ذلك، فلو أن يقرأ. هذا بالنسبة لهذا الركن ألا وهو الكلام على الفاتحة ما لها وما عليه. العلماء يقولون ويستحب بعد قراءة الفاتحة أن يقرأ سورة، بعد قراءة الفاتحة أن يقرأ سورة، وهذه جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السور في الجهرية وفي السرية، لما مر جبير بن مطعم على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقرأ في المغرب قال والطور وكتاب مسطور، قال كاد قلبي يطيش ينخلع. فهذه قراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر معاذ وقال اقرأ بسبح أو اقرأ بالشمس وضحاها، فقراءة. وكان عمر الخطاب يقرأ بالناس، يصلي بالناس الفجر، وكان دائما ما يقرأ بسورة يوسف ويبكي. فهنا القراءة سورة، قراءة السورة بعد الفاتحة. فما يقولون أن كان يصلي صلاة ثنائية ففي كل ركعة يقرأ السورة بعد الفاتحة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وإن كانت الصلاة رباعية يعني سرية أو جهرية، إن كانت رباعية فإنه في الركعتين الأوليين يصلي بالفاتحة وبسورة، وأما في الأخرين لا يصلي إلا بالفاتحة، لأن حديث أبي قتادة حديث صريح كان يصلي في الركعتين الأوليين بالفاتحة وسورة بعدها، وكان يصلي في الركعتين الأخرين بالفاتحة فقط ويسمعنا الآية أحيانا. وقد ورد حذر القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال والركعة الثالثة على النصف من الركعة الثانية أو شبيه بهذا القول، لذلك الشافعي أخذ بها وقال ويسن أن يقرأ الآية أو الآيتين بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. بعضهم أمات هذه السنة، والسنة موجودة، كان يقرأ آيات النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة، وهذه تنفع جدا من سمع الإمام يقرأ فسكت بعدما قرأ الفاتحة، وكان يريد يستن بالسنة أنه يقرأ سورة بعد الفاتحة، يمكن أن يستدرك هذا الفضل بأن يقرأ بعض الآيات في الركعة الثالثة وهي ركعة السكون أو قول الصمت أو القراءة السرية. فإذا القراءة سورة القراءة بعد سورة الفاتحة سنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقلنا في سنة داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ ما معك من القرآن، أو قال اقرأ ما معك من القرآن بعد الفاتحة، قال اقرأ بأم الكتاب ثم اقرأ ما معك أو ما تيسر معك من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن السنة في الصلوات، فغالب صلوات المسلم على الطوال على المفصل، على المفصل، الصلوات كلها على المفصل. في إخوة يعني بتركز على أنها تختم القرآن في الصلوات مع الناس، وهذه ليست بسنة، ومن اعتادها وركز عليها خالف السنة، وأخشى أن يدخل في البدعة إن استدام عليها. لكن نقول بأنه الأصل أن الإنسان كان يصلي بهم بالمفصل، إما بالطوال أو الأواسط أو القصار، فكان يصلي في الفجر كما قال علماؤنا من السنة أي أن يصلي إذا صلى بالفجر الفجر والظهر يصلي بالطوال، بطوال المفصل، وطوال المفصل من إيش؟ من قاف إلى إلى إلى والنزعات إلى عبس إلى عبس وتولى إلى النزعات، ويقرأ بهن في الفجر، لأن الفجر الإطالة فيه مستحبة لقول الله جل في علاه قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي آسف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل يقرأ من 60 إلى 100 آية، وعمر كان يقرأ بسورة يوسف، وأبو بكر أطال القراءة حتى الشمس كادت تطلع، فقال لو طلعت ما وجدتنا غافلين، كنا في صلاتنا في عبادة. فإطالة صلاة الفجر لأن قرآن الفجر كان مشهودة هذه من السنة، ويبقى أكون طوال المفصل في الفجر، وأيضا في الظهر، لأن مسلم كان يصلي الظهر ويطيل هذا الرجل العوالي وأرجع فيجد مسلم في نفس الركعة الأولى، فكان يطيل القراءة في صلاة الظهر. قالوا والعصر والعشاء بأواسط المفصل، من عبس إلى الضحى، والعصر والعشاء بأواسط المفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العصر كما قال أبو قتادة وغيره في الرواية، قال وكان في قراءة صلاة العصر على النصف من قراءة صلاة الظهر، فدلاء أنه كان يخفف في العصر، وذلك قال بالأواسط في العصر وأيضا في العشاء، وأتى في العشاء بالأواسط لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بسبح وهي من الأواسط، اقرأ بالشمس وضحاها وهي من الأواسط، وأما في المغرب فبقصار السور، وأما في المغرب فبقصار السور، وله أن يقرأ بالطوال حتى ولو في المغرب، لكن هذا يكون نادرا لأن سلم صلى بالأعراف، وكان يصلي أيضا بالطول في المغرب، وكان كثيرا ما يصلي بعما يتساءلون. فهنا نقول بأنه يمكن له أن يطيل، لكن نادرا، لا يكون هذا ديدنه، بل الديدن أن يصلي بقصار السور في هذه القراءة. إذن هذه بالنسبة للصلوات. من السنن أيضا في القراءات ما ورد عن السنة من صحيح أنه كان يصلي في الجمعة، في صباح الجمعة يصلي بهل أتى على الإنسان وألف لام ميم السجدة، لأن كانت يعني كما قلنا الحكمة من ذلك اليوم العظيم هذا يوم فيه تطلع خير يوم طلعت الشمس هو يوم الجمعة، خلق الله فيه آدم وأيضا أنزلهم من أدخلوا الجنة وأنزلهم من الجنة، ويوم تقوم فيه الساعة، فإن كانت تقوم فيه الساعة في هذا اليوم العظيم إذن هي إما جنة وإما نار، الخروج عراة غلا غير مختنين إلى الله جل وعلا في عرصات يوم القيامة، تكفلت السورة الأولى والثانية بذكر كل ذلك، أحداث يوم القيامة موجودة في ألف لام ميم السجدة تنزيل، وأيضا هل أتى على الإنسان. كثير من العوام يرون أن السنة أن يأتي بسورة فيها سجدة ليسجد، بأن الجمعة مرتبطة بالسجدة، فيأتي بأي سورة فيها سجدة وكأنه قام بالسنة، وهذا ليس من السنة بحال من الأحوال، بل أشد منه نكارة من يأتي فيصلي بخمس آيات من السجدة حتى يصل إلى السجدة وأسجد وأرفع، وفي الركعة الثانية يأتي بثلاث آيات أو بخواتيم سورة الإنسان، هذه بدعة، لأن هذه مخالفة لسنة النبي الصريح، إما أن تقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة على الكل عموما، وإما أن تقرأ وهل أتى، وإما أن تقرأ بغير ذلك، لكن لا يعني تبتدع في دين الله. ومن السنة أيضا في صلاة الجمعة أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتى على الإنسان وهل أتاك حديث الغاشية. وأيضا ورد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بإذا جاءك المنافقون ويسبح الله من السماوات في الأرض الملك القدوس سورة الجمعة، فكان يصلي بها، فهذه سنن. وأيضا في العيدين كان يفعل ذلك ويقرأ بخف وإذا اقتربت الساعة ويقرأ بسبح وهل أتاك حديث الغاشية. هذه بالنسبة للركن، ركن القيام فيه النية وفيه التكبير وفيه قراءة الفاتح، هذا الركن الرابع. الركن الخامس هو الركوع، الركن الخامس هو الركوع. أولا قبل الركن الخامس له أدب. أدب يعني أنت لو نظرت دقيقا في هذه الصلاة العظيمة تجد في كل فرد له آداب، سنن قبلية وسنن بعدية، كما أنك في الصلاة تصلي سنة قبلية وتصلي سنة بعدية. الأدب مع قراءة الفاتحة بأنك تستفتح أولا ثم تستعيذ ثم بعد ذلك تقرأ. الأدب مع الركوع أن تهيئ نفسك برفع اليدين وتكبر للركوع، لأن السلام كان في التكبير يرفع يديه، فترفع يديك وتكبر ثم تركع. والركوع كما قلنا ركن، وهذا بالإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، مركع حتى تطمئن راكعا، كان هذا أصل الإجماع، وإن كان أصل الدليل من كتاب الله جل في علاه واركعي مع الراكعين، كما قال الله تعالى لمريم آمرا مريم ذلك، وقال يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر بالركوع فأمر بالسجود. فإذا الكتاب قد أمر بالركوع، فالدليل أول من الكتاب، ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هذا حديث مهم جدا لأنه يدور عليه الأركان، فصار الركن عندنا الركوع، وفي الركوع ركن آخر ألا وهو الاطمئنان، وفي الركوع ركن آخر، يبقى ركنان، ركن خامس الركوع والسادس الاطمئنان فيه، السادس الاطمئنان فيه، طبعا خلافا للأحناف، خلافا للأحناف الذين لا يرون الاطمئنان من الأركان. فإذا الركوع بهذه الأدلة كلها تدل لنا على ركنية الركوع. صفة الركوع هو أن يرفع يديه ويكبر ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه، فيطبق فيمسك بيديه على ركبتيه، والأصابع تكون منتشرة، الأصابع تكون منتشرة، فيقبض على ركبتيه بيديه ويجافي بين مرفقيه هكذا، ويجافي بين مرفقيه. وهذا عن جمع غفير من الصحابة، خال ابن مسعود، ابن مسعود ما علم بالنسخ في التطبيق، انه يده على فخذيه هكذا ويطبق، فهذا التطبيق منسوخ، هذا التطبيق منسوخ، ان تضع على ركبتيك وتقبض على ركبتيك. فهذا الركب فيه بعد ذلك الطمأنينة، والطمأنينة اقلها قدر تسبيحة، اقل الطمأنينة ان يبقى راكعا قدر تسبيحة، وهذا اقل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فالطمأنينة هنا قدرها كما قلنا أقل الإجزاء هو قد تسبيحا. ومن السنة في هذا الباب أو الأداب التي ضمن صفة الركوع والاطمئنان في الركوع هو أن يعني يستقيم صلبه أو ظهره، لا يكون مقنعا ولا يرفع رأسه كما وصفت عائشة في ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشخص رأسه ولا يصوب رأسه، فيكون معتدلا، حتى قالوا إذا وضع شيء الشيء على ظهره يبقى على ما هو عليه بميزان، فيكون معتدلا راكعا. وهذه همة، لأنه بهذا كأنه يظهر لله جل في علاه أنه على نشاط تام في العبادة، والأمر الثاني أنه على انحناء فيه تعظيم وتبجيل لله جل في علاه. ومن السنة أن يسبح، وهذا التسبيح أن يسبح أقله أن يسبح تسبيحة، وقلنا أقله التسبيحة واجبة، هل التسبيح هو الواجب؟ لا، قدر استقرار المرء راكعا قدر تسبيح هذا الواجب، هذا هو الركن، استقرار قدر تسبيح هذا هو الركن، لكن هل يجب عليه التسبيح؟ لا، من السنة أن يسبح سبحان الله ثلاث مرات، الأولى تجزئ وأقل الكمال الثلاث، وأكثر أن يزيد على ذلك، وله أن يأتي بالأحاديث التي جاءت فيها أذكار الركوع، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لك ركعت وبك أمنت أسلمت، إلى آخر الأدلة التي جاءت في الأحاديث. أيضا أن يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك شهدنا الآن أستغفرك وأتوب إليك، أو يتأول القرآن كما كان سنة يتأول القرآن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. وأيضا من السنة ألا يقرأ القرآن، هذه من الأداب، أداب الركوع ألا يقرأ القرآن. لما؟ لأن الإنسان كما قال علي بن أبي طالب نهاني ولا أقول لكم نهاكم، وهذا إشكال لابد نحن نحله مع بعضنا. قال الإنسان نهاني رسول الله أن أقرأ القرآن راكعا ولا ساجدا، نهاني رسول الله أن أقرأ القرآن راكعا ولا ساجدا. وأيضا في حديث ابن عباس الطويل قال فيه وسلم ونهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. طيب الإشكال هنا علي بن أبي طالب قال نهاني ولا أقول نهاكم. وش التوجيه؟ لما نحن لا نقرأ القرآن الآن؟ والنهي جاء خاصا، خاصا لمن؟ علي بن أبي طالب وجهه. كل هذا رد عليكم لأنه قال نهاني ولا أقول نهاكم. شادي وهو قال علي نهاني ولا أقول نهاكم. لم إيش؟ لا ده هو بيقول نهاني ولا أقول نهاكم، يبقى إذن النهي عن علي فقط. إحنا ممكن نقرأ الفتح بعد ما نركع نقرأ قل والله أحد ثلاث مرات ختمنا القرآن في الركوع. ماشي، ما زلنا نحتاج إلى التوجيه. ما خلاص تنصب الإجابات الثلاثة على التحري، شدة التحري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أنا ولا أقول نهى الأمة، ومع ذلك فإني أعتقد أنا كلام علي، وأعتقد بأن النهي لي نهي لجميع الأمة، لأن النهي للنبي صلى الله عليه وسلم لجميع الأمة. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله جل في علاه يا أيها النبي إذا يا أيها النبي، خطاب خاص بالنبي، قال إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم النساء، فيها دلالة واضحة جدا على التعميم. فإذا قول علي بن أبي طالب أقول نهاني ولا أقول نهاكم من باب التحري فقط. فمن أيضا من الأدب ألا يقرأ القرآن. عندنا في المذهب قراءة القرآن في الركوع مكروه، هذا النهي نهي كراهة لا نهي تحريم. لما لنا وقال هذا من الأداب من الهيئات الحسنة في الصلاة، لأنه المحل محل ذكر، لكنه أتى بأعظم الذكر ألا وهو القرآن، فقالوا إذن هو على الكراهة، النهي هنا على الكراهة. واستدلوا على ذلك بأنه على الكراهة بأن سلم لم ينهى المسيء صلاته بهذا النهي، دلالة أنها لا تؤثر سلبا في الصلاة، فلما لم تؤثر سلبا في الصلاة قالوا بأنها على الكراهة. ونحن قلنا لن نخرج عن المذهب إلا إذا وجدناه يخالف الدليل. والأسد والأصح هو أن من قرأ القرآن في ركوعه أو سجوده فقد أثم وخالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهيت عن أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ونهى علي بن أبي طالب نهيا للأمة عن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا. والأصل في النهي التحريم، ونحن مع الأصل حتى يثبت خلاف. أما بالنسبة للمسيء لصلاته فكان السلام يعلمه الواجبات التي فاتته، الواجبات التي فاتته. فإذا هنا النهي عن القراءة للتحريم، فيأثم من قرأ القرآن. ابن حزم يرى أن من قرأ القرآن ركعا أو ساجدا فصلاته باطلة، من مطلق نهي يقتضي الفساد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قد صلى صلاة ليس عليها أمر السلام فهي باطلة رد. والصحيح الراجح في ذلك أن الصلاة صحيحة، لكن يأثم المرء لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الركوع وقد نهاه عن ذلك. هذا بالنسبة للكلام على الركوع وسنن الركوع وأداب الركوع. والركن الثاني كما قلنا هو الاطمئنان في الركوع، ثم يرفع. هذا الركن الخامس أو السادس؟ سبع. لمين بيقفز هذا؟ عايزنا ننتهي بسرعة. سبع. طب نهد كده النية على الراجح، تكبيرة الإحرام على الراجح، القيام، قراءة الفاتحة، الركوع، الاطمئنان، ست، يعني يأتي السابع يعني. الرفع من الركوع، لو قرأ آيات الدعاء في الركوع أو السجود بأنها ذكر، على أنها ذكر لا آية لا شيء عليه، لأنها ذكر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وقرأها بأسرها، لكن كان يقصد الذكر قلنا له يصح ذلك لأنك لم تقرأ القرآن، لأن النهي أن تقرأه على أنه من القرآن. بعد ذلك ننتقل إلى الرفع من الأركان، الرفع من الركوع والاعتدال بعد القيام من الركوع. يبقى ركنان أيضا، الرفع ركن، واستقامة الصلب والاعتدال والاطمئنان ركن. طبعا خلاف المالكية والأحناف لا يرون ذلك، بل المالكية عنده لو ركعت من لو سجدت من الركوع الصلاة صحيحة، ما عنده إلا الركوع، لأن الله قال اركعوا واسجدوا، وما قال قوموا، ولما قال قوموا لله قانتين كانت للقيام الأول، مفهوم؟ عامة عندنا فضل هذا الأقرب إلى السنة بأن الرفع من الركوع ركن، بل والاطمئنان في الركوع الاعتدال ركن، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع فاعتدل قائما حتى تعتدل قائما، ثم ارفع ركنه الآن حتى تعتدل قائما الركن الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الذكر في الركوع ثم يرفع حتى يرجع كل فقار، لما ورد الحديث يرجع كل فقار إلى مكانه، كل عظم إلى مكانه، هذا الذي يحتجون به على القبض بعد الرفع كما سنبين. وكان يقف المسلم فأنس في حديث في صحيح مسلم عجيب قال فكان رأيت الناس يفعلون شيئا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فأنهم يسرعون في الركوع وفي الرفع. قال كان سلم يرفع فيقف حتى نقول أوهم. ما معنى أوهم؟ أوهم يعني أصابه الوهم، يعني النسيان. النبي بشر وبشرية النبي سلم معروفة، قال إني بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فنقول ووقف طويلا بعد ما قال سمع الله لمن حمده، انشغل بالذكر الطويل، فوقف نقول حتى نقول أوهم من الطول. فإذا الأول الرفع وهذا ركن، ثم الاعتدال فيه، الاعتدال في الرفع وهو الاعتدال هو الركن الذي نقول فيه الركن الذي بعد ركن الاعتدال، لأن الإنسان قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، واعتدل الإنسان قائما وأطال الوقوف وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هناك آداب في الرفع كما قلنا، كل ركن له إيه آداب. أنا يعني ما أدخل كما قلت في الخلاف، الخلاف نرجعه لعمدة الأحكام. فمن الأدب أنه إذا رفع يرفع يديه، أنه قد ورد السنة عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه هذا من كبيه أو أذنيه حين تكبيرة الإحرام وحين التكبير للركوع وحين الرفع من الركوع. فإذا قال سمع الله لمن حمده يرفع يديه حذوة من كبيه، هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني وصلوا، فإذا الرفع ويرفع يديه حذوة من كبيه، ويقول سمع الله لمن حمد، هذا في المذهب إن كان مأموما أو إماما أو منفردا فالحال سواء في الثلاثة. فيقول سمع الله لمن حمد، قال هذه السنة لأن سلم قال ذلك، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد قال سمع الله لمن حمد. فإذا أردنا أن نصلي كما يصلي نقول عند الرفع سمع الله لمن حمد، وأبو هريرة صلى بهم وقال سمع الله لمن حمد عند الرفع، وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمع الله لمن حمد، سمع الله لمن حمد. ومن السنة يقول ربنا لك الحمد، ويزيد ربنا ولك الحمد، لأنه ورد صحيح مسلم أن سلم كان يقول ربنا لك الحمد ويقول ربنا ولك الحمد، وأيضا له أن يزيد يقول حمدا كثيرا طيبا، لأن هذا ورد عن الرجل الصحابي الذي قال هذا الدعاء، فقال سلم رأيت 40 ملكا يبتدلونها، فهذا إقرار من الشرع على سنية واستحباب هذا الدعاء إذا قام. هذا القيام قيام يحسن فيه الذكر، قيام يحسن فيه الذكر، وهذا الذكر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فرع على هذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا. فإذا قال سمع الله لمن حمده أيقبض أم يرفع؟ يتقاتلون على آدم، تقاتلوا على مسألة جوهرية مثلا تخالف العقائد، تقاتلوا على مسألة معينة فيها أصول يعني من العلم التي يمكن أن نقول تفرق بين الناس، لكن أن تأتي في مسائل خلافية ثم تتنطع وتقول من خالف شيخنا لا نسمع له، إيش هذا اللي أنت تعيش فيه؟ أنت رجل إمعة، وقد قال ابن مسعود لا يكون أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أفسد الناس إيش أفسد، لا وطن نفسك على الإصلاح. يعني أنت الآن مخالفة شيخك ولا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شئت لا تفعله هكذا. ولذلك أنا قلت قد اتصل بي بعض الأفاضل الثقات وأعرف والله على دين وخلق، لكن انهال مني في مسألة معينة، قلت هذه المسألة فيها كذا، قال أنت تقصد فلان الفلاني، قلت والله الذي لا إله إلا هو لا أقصد. هذا علم، أنا أتكلم على العلم. ثم قلت طيب الآن أنا بتكلم ذبا، أنا عرض النبي، أعرض فلان الفلاني أعظم عنده من عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلقم الحجر، سكت وانتهى الأمر. فأنا أقول يا جماعة الخير، نحن راية واحدة فقط ترفع، هي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود هنا لابد أن نقول بأن مسألة القبض والإرسال مسألة خلافية، والخلاف فيها معتبر ولا إنكار ولا تبدع ولا تفسق. وحتى كلام الشيخ الألباني، أنت ترى عالم، العالم هنا توجيه كلام العالم، العالم هنا الشيخ الألباني لما قال بأن القبض بدعة قد قبض خلف الشيخ ابن باز، هو يقول القبض بدعة هو يرى ذلك، لكن هل القابض عندما يرفع وهو مجتهد وعنده آلة الاجتهاد يكون مبتدع عند الشيخ؟ وإيش اللي يجعله يصلي خلف، هو صلى خلف الشيخ ابن باز وقبض، قال الخلاف شر كله، إنما جعل الإمام ليؤتم به، والرجل عالم ومجتهد والخلاف يسعنا. فطالما الخلاف يسع فلا بد لك أن ترتضي به. لما؟ لما؟ إن كان الرجل يقول أنا أرى أن كلامي أقرب إلى السنة، وإن كان كلامك أقرب إلى السنة فالله جل في علاه ييسر علي وعليك ونفصل الأمر في يوم القيامة، وما فيها شيء. المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. فهنا السنة عندنا في المذهب الإرسال، وهذا الأقرب إلى السنة. الحق السنة هو أن يرسل يديه ولا يقبض يديه عند الرفض، والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على ذلك كثيرة. أولها الأصل، الأصل الإرسال وليس الأصل الرفض، الأصل الإرسال وليس الأصل الرفض، الأصل الإرسال وليس الأصل القبض. والدلالة أن الأصل الإرسال حديث لأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي التحف، فإذا كبر وضع اليمنى على اليسرى، فإذا كبر وضع اليمنى على اليسرى. نذكر لأننا نسينا الكلام على هذا، لأنك لما تقوم من السنة أن تضع اليمنى على اليسرى إيه؟ على الصدر في الصلاة، ولها صورتان وجاءت بأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. الأولى أن تقبض هكذا على الرسخ فيكون هكذا تحت الصدر، الثانية هو أن تجعل الباطن اليمنى على ظاهر اليسر هكذا، تنشر الأصابع عليه على الصدر، فالقبض على الصدر على الصدر. أما الخاصرة في حديث علي بن أبي طالب حديث ضعيف ولا يصح، وهذا فعل اليهود، هذا فعل اليهود. فإذا الأصل أن ترسل اليدين وليس الأصل أن تقبض اليدين، الأصل أن ترسل اليدين لا أن تقبض اليدين. والدلالة على هذه دلالة من دلالات التي استدل بها أهل المذهب على الإرسال، واستدلوا أيضا على ذلك على الإرسال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن الأمر قد عمت به البلوى، وكثير من الصحابة الذين يصفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يوردوا حديثا واحدا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فقبض، ما في ولا دليل عندهم جاء تصريحا أنه لما رفع قبض، بل هم وصفوا لنا ركوع النبي وكيف قبض اليد على الركبة وكيف التطبيق ونسخ التطبيق وكيف يرفع يديه إلى حذو منكبيه وأذنيه، وقد نقلوا لنا اهتزاز لحية النبي عند القراءة، انظر إلى ما شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فذة إلا رقبوا فعل النبي ونشروا بين الناس. فلو كان هناك ثم الدليل صريح بأنه يقول سمع الله لمن حمده فيقبض لنقلوه، ولم يرد بحال من الأحوال. كل الأدلة التي استدل بها القوم كلها أدلة عامة، فالذين ولذلك لابد أن ندخل في هذه المسألة طالما الخلاف فيها ظاهر. فالأدلة العامة قالوا حديث وائل بن حج يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، قلنا نعم وضع ذلك في القيام الأول، احنا نريد في القيام الثاني. قالوا ما هو القيام الثاني قيام، إن اتفقتم معنا على القبض في القيام وقد قال الله وقوم الله قانتين، وكان من القنوط أن يضع اليمنى على اليسرى حال القيام، فالقيام الثاني إيش؟ قيام، القيام الثاني قيام. فإن كان قياما فهيئته كهيئة القيام الأول، هذا بالنسبة لأدلته. وأيضا حديث ابن عباس العام وإن كان حديث فيه بعض الضعف لكن يحسن غيره لشواهد، قال إن معاشر الأنبياء يرفعه، إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر السحور وأن نعجل الفطر وأن نضع الميامن على ونضع أيماننا على شمائلنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه أنما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمع الله من حمده، قال ورجع كل فقار أو كل عظم إلى موضعه، قال واليد عظم، قالوا واليد عظم، فيرجع إلى موضعه. ما هو الوضع؟ ها الوصف ما هو الوضع؟ صح. وإيش كان قبل الركوع؟ وضع اليمنى على اليسرى. هذا بالنسبة لهذه الأدلة. والحق كل الحق أن هذه الأدلة كلها عمومات، وعلماء الوصول يرون بأن هذا فساد في الاستدلال أو ضعف في الاستدلال، لأن الدعوة أخص من الدليل، الدليل أعم من الدعوة، وهذا فساد في الاستدلال. الدليل أعم من الدعوة وهذا فساد في الاستدلال. فإذا كان الدليل عام له جزئيات فلا صح أن نسقط ونركز الدليل على هذه الجزئية إلا بإيش؟ بقرينة خارجية. أين القرينة؟ ليس هناك ثمة قرينة. فإذا هذا فساد في الاستدلال لأن الدعوة أخص من الأدلة. الأدلة جاءت عموما القبض، قلنا والقبض للقيام، والقيام هو القيام الأول. قالوا طيب طالما اتفقتم معنا على أن القبض للقيام فالقيام الثاني قيام، وأنتم تقولون بأنه قيام، الرفع من الركوع نسميه قياما، قلنا صح، لكن القياس عليه مع الفارق. إذ القيام الأول فيه وجوب قراءة الفاتحة وفيه الإطالة، والقراءة الثانية والقيام الثاني ليس كذلك، والقيام الثاني ليس كذلك، والمنصوص عليه في القيام الأول غير المنصوص عليه في القيام الثاني. ورجوع كل فقار أو عظ مكانه أيضا لا يدل لك على أن اليد توضع على اليد، ما هي رجعت مكانها لأنها كانت على الركبة، هي كانت على الركبة ولا لا؟ فلما قام رجعت مكانها على الأصل قبل الدخول في الصلاة وهو الإرسال. فلما أنت قلت كل عظم يرجع مكانه فإن نحن نقول إما يرجع مكانه حال القيام أو قبل القيام للصلاة، وكان قبل ذلك في الأصل الإرسال للقبض، فالصحيح الراجح هو المذهب ألا وهو الإرسال بعد الرفع، الإرسال بعد الرفع من الصلاة. والمسألة مسألة خلافية والخلاف فيها معتبر، ولا يعني لا يفسد للود قضية إلا عند يعني الذين عندهم رعونة أو فساد في العقل أو هوى في النفس أو حب تسلق أو تصدر يريدون الإفساد في ذات البين، نظروا إلى المسألة ولم ينظروا بأبعد نظر إلى المصلحة العامة ومقاصد الشريعة، فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، فتقاتلوا على مثل هذا. فهذه مسائل لابد أن نحترمها ونتعلمها. والشيخ ياسر عنده كتاب مهم جدا، ليت الذين يعني يسمعون هذا الكلام يتعلمون منه هذا الكتاب، كتاب ماتع في بابه، وهو كتاب فقه الخلاف. فيعني الإنسان يحاول قدر كان أن يتعلم من شيخه ما ينفعه، ما أن يتصلب تصلبا وهو لا يدري، يعني كثيرا يهرف بما لا يعرف فيفسد ولا يصلح. فمسألة القبض أو الإرسال مسألة خلافية، الخلاف فيها معتبر، لكننا دين الله بأن الإرسال هو السنة، إذا قال سمع الله من حمده فالإرسال هو السنة. ثم بعد ذلك يهوي إلى الركن الذي بعده، والركن كام؟ الركن التاسع وهو السجود، الركن التاسع وهو السجود. وركن السجود لابد له من هوي من علو، والهوي من العلو إما أن ينزل على ركبتيه وإما أن ينزل على يديه. طبعا أنا فصلت في المجموع مع الإخوة، في شرح المجموع مع الإخوة فصلت في الكلام حديثيا، وصراحة أظهرت لا حديث الركبة نزول الركبة صحيح ولا حديث النزول على اليدين صحيح، الحق ولا هذا صحيح ولا هذا صحيح، هذا مقلوب، هذا كل الأحاديث ضعيفة، كل الأحاديث ضعيفة. وأنا سأبين السنة وبين الأدلة، ما لك هتموت، ارجع للمجموع، الأحاديث كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، حديث أبي هريرة ضعيف، حديث ابن حجر ضعيف، وحديث ابن حجر احتج به الشافعية، قال ولنزل ركبتيه قبل يديه، فقال أهو نزل الآن بركبتيه، وقال لا بركع البعير، عامة الهوي إلى السجود المذهب النزول بالركبة أولا ثم اليدين ثم الجبهة ثم الأنف، الترتيب الأقرب والأقرب إلى الأرض. واستدلوا على ذلك بحديث سؤال ابن حجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه في قبل يديه، فإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. لسؤال ابن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا رفع أو نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وهذا حديث فيه ضعف. وحديث أنس رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر حتى حاز بإبهامه أذنيه ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه في موضعه، ثم رفع رأسه حتى استقر كل مفصل منه في موضعه، ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه، فسبقت ركبتاه يديه، ولم يصح أيضا. وأيضا من النظر قالوا ما خير أن نسلم بين أمرين إلا اختاره أيسرهما، والأيسر الإنسان أن ينزل بركبتيه لا بيديه. وأيضا قالوا من النظر بأن البعير لما ينزل هيئة النزول كهيئة نزول الرجل على يديه، والمسألة وهذا الذي أدين الله به أن النزول على ركبتين هو الصحيح. ليش؟ لأن الشرع جاء يؤدب المرء أدبا عظيما أن يخالف هيئة الحيوانات، هيئة الحيوانات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقل كناقل الغراب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب. كل هذا نهي حتى لا يتشابه بالحيوان، وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وهنا نهى عن أن يبرك المرء بركة البعير. يبقى المسألة ليست يد ولا ركبة، الناظر لك وأنت نازل إن كانت هيئتك هيئة بعير وقعت في المحظور، المسألة لا تتوقف على يد ولا ركبة، المسألة أن مسألة تتوقف على الهيئة، هيئة الحيوان. إن كان نزولك على اليدين يمثل هيئة الحيوان فأنت وقعت في المحظور، إن كان نزولك على ركبتين يمثل هيئة الحيوان وقعت في المحظور. أما نتكلم بقى الآن بالفلسفة أو باللغة ونقول ويد البعير في ركبتيه، وهذا الكلام لا يفيد في شيء. هنتكلم عن مسألة فقهية، دقق النظر وانظر. المطلوب منك ألا تشابه الحيوان، المطلوب ألا تشابه الحيوان، فإن كان النزول بالركبة يشابه الحيوان فأنت وقعت في المحظور، وإن كان النزول باليد يشابه الحيوان بروك البعير فأنت وقعت في المحظور. فإذا المسألة برمتها على البعد، يعني تأمرك بالبعد عن مشابهة الحيوان. فالسنة هنا يرون لأن النزول في الركبة هذا رجع الصحيح، لكن أنا قلت لن أتعرض للخلاف، فالإخوة إن أرادوا الخلاف ونظروا فيها، لأني بينت الكلام على الأحاديث ضعفا وصحة، وبينت أن الحديث الأول ضعيف عليه تمثل به، والحديث الثاني وإن كان صححه شيخنا فضيلة الشيخ المحدث شيخ أبو إسحاق، لكن الذي ندين الله به أن الحديث ضعيف أعله المتقدمون، وهم أعظم الناس علما بعلل الحديث، فأعلوا الحديث وأعلوا الحديث الثاني، والحديث معلول والصحيح أنها الحديث لم تصح. لكن المسألة بأسرها تقف عند الفقه، وهذا ولذلك مالك قال نرد أي حديث إلا من الفقهاء، وقال غير ذلك، قال لن نأخذ من أحد يحدثنا إلا أن يكون فقيه، للعلم بالنظر في مسألة فقه الحديث. إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات السند وفهم متنه، وفهم متنه هو رأس الأمر. فالصحيح أن السنة هنا هو النزول على الركبة، وأنها تشابه بروك البعير لا النزول على اليدين، لأن النزول على اليدين أشبه ما تكون ببروك البعير. والمسألة كما قلنا مترددة في الشبه بين شبه الإنسان وفعل الإنسان مع الحيوان. ركن السجود ثم بعد الهوي، هذا ابتداء لمسألة السجود. وقلنا أيضا يرفع يديه، يكبر ويرفع يديه فيهوي فينزل بركبتيه للسجود فيمكن جبهته من السجود وأعضاء السجود. قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأيضا قولا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال الجبهة وأشار إلى أنفه، في بعض الروايات قال الجبهة وأشار إلى أنفه. الشافعية استفادوا من ذلك على أن الجبهة والأنف عضو واحد، الجبهة والأنف نزل منزلة العضو الواحد. إيش معنى هذا؟ معنى أنه لو سجد على جبهته دون أنفه ما صح السجود، لو سجد على أنفه خلف الأحناف، لو سجد على أنفه دون جبهته ما صح السجود، لأنه قد اختل عضوه الآن لم يسجد على عضو من الأعضاء السبع. لما يقول سلم أمرت أن أسجد على شبهة أعظم هذا الأمر أمر وجوب ويستجمع الواجبات. أمرت أن أسجد على شبهة أعظم، فالسجود على الجبهة وعلى الأنف لأنها عضو واحد، هذا أول الأعضاء وجوبا وركن من أركان السجود، وعلى اليدين وعلى الركبتين وعلى أطراف القدمين. قال نهيت عن الكف في الصلاة، فإذا هذه سبعة أعضاء يجب عليه المرء أن يسجد عليها. دليل ركنية السجود قبل الإجماع قول الله جل في علاه والذين أمنوا اركعوا واسجدوا، واسجدوا أمر، فلا بد الإنسان أن يأتمر به، وظهر الأمر الوجوب وفعلا. وقال الله جل فاسجدوا لله واعبدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أنه كان يسجد ويسجد على سبعة أعظم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي حديث في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فإذا سجد واطمئن ساجدا فللسجود كثير من السنن، منها أولا أن يذكر أو يقول يبقى يذكر الله في علاه ويسبح سبحان ربي الأعلى، لما أرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والتسبيح هذا سنة وليس بواجب، تسبيح سنة لأن هيئة السجود فقط هي الركن، فمن لم يأتي بهيئة السجود بطلت الصلاة، فإذا أتى بهيئة السجود فقد أتى بما عليه من الأركان، لكن إن لم يسبح صح سجوده وفوت الكمال، صح سجوده وفوت الكمال. المذهب الأكمل أن يسجد على يديه وركبتيه وأطراف القدمين والجبهة والأنف، والعلماء قالوا بأنه يبسط يديه هكذا الأصابع أطراف الأصابع مشير بها إلى القبلة بين رأسه ويفرج بين يديه، يفرج بين يديه حتى إذا نظر الناظر وضح، كما قال في حديث مسلم قال رأى من خلف المسلم إبط بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونة كانت تقول وتشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة التفريج، حتى لو أرادت بهمة أن تمر مرت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا تجنيح هذا أو انبساط التفريج بين المرفقين، هذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وسيأتي إن شاء الله تفصيله في كلام العلماء. وأيضا من ذلك أن يذكر أن يسبح له ويأتي بأذكار السجود، سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما ورد عن عائشة كانت الإنسان يفعل ذلك ويكثر منه. وأيضا قد قال مسلم وأمر بأن يكثر من الدعاء في السجود، فقام من أن يستجاب لك لأن أسمع الدعاء إذا كنت ساجدا، فالدعاء لأن السلام قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، اكذم أما السجود وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقام من أن يستجاب لكم. نعم ليه الاطمئنان ركن طبعا، قال ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، والاطمئنان أقله تسبيحة واحدة كما بينا. العلماء يقولون بأن الجبهة والأنف كما قلنا عضو واحد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ساجدا مكن جبهته من الأرض ولم يمكن الأنف، فقال له سلم أعد الصلاة أو قال لا تجزئ صلاة أحد حتى يصيب أنف الأرض، حتى يصيب أنف الأرض. وهذا الحديث الحق أنه جاء مرسلا وجاء موصولا، بل جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والعلماء أعلوا المرفوع والموصول بالمرسل والمطوف، عامة يستأنس به، لكننا نسلم في الصحيحين أنه قال عندما أمر وقال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف، أي الجبهة حكمها حكم الأنف والأنف حكمه حكم الجبهة. هذا الراجح الصحيح والأقرب إلى السنة. والعلماء قالوا إذا لو قلنا بأن الجبهة هي الركن الركين من السجود وإن تسامحنا في الأنف، فهل يصح الإنسان أن يسجد على كور العمامة خلاف الحنابلة؟ يعني لو رجل لبس غطاء الرأس تقية هذه قرنصوة وهذه التقية نازلة إلى الحاجب وسجد، هذا السجود لو سجد على العمامة فصلاته باطلة، عندنا في المذهب صلاته باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد المرء على الجبهة وهو لم يكن ساجدا على الجبهة، لم يسجد على الجبهة، لذلك قالوا السجود على العمامة لا تصح، أو الخمار حتى للمرأة لا تصح به الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يسجد السلام على كور العمامة قط، وقول السلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وذكر منها الجبهة. وعندنا حديث آخر أيضا يدل على ذلك خباب من الأرت قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا له حر الرمضاء يعني يشتد علينا فلم يزل شكوانا. وجه الدلالة أن لو كانت تغطية الجبهة مشروعة لقال اتقوا بإيش بهذا، لكن هو ورد عن أنس حديث قال كنا نتقي الحر أو الرمضاء بإيش، لا مش بالكم، ما قالش بالكم، قال بثيابنا. والثياب هنا نقول إما ثياب تكون ثياب موصولة أو ثياب غير موصولة، صحيح ولا لا؟ فإن كان من موصول فقال العلماء في هذه يمكن أن يعني تمر. الغرض المقصود إذا سجد على كور العمامة فالصلاة لا تصح لأنه لم يكن قد ائتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وذكر منها الجبهة، ثم يجلس حتى يستقر ويعتدل جالسا، الجلسة بين السجدتين وهو ركن آخر من الأركان، ثم يجلس حتى يعتدل جالسا، وهذا الذي قال المصطفى عليه الصلاة والسلام ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا قد جلس وقال المسيء صلاتي ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، هذا الركن. وفيه أيضا دعاء اللهم اغفر لي وارزقني إلى آخر الدعاء، ففيه ذكر وفيه استغفار لله جل في علاه، وقد ورد في بعض السنن أنه يشير بإصبعه عند الدعاء، وإن كان الغالب أنه لا يفعل ذلك لأن فحول الصحابة قد نظروا إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا ذلك. ثم يسجد السجدة الثانية وهو الركن الثاني حتى يطمئن ساجدا، وأيضا يقول الدعاء سجد وجهي الذي خلق وشق سمعه وبصره إلى آخر الدعاء، ويسبح وقدر التسبيحة مع الطمأنينة، قدر التسبيحة واحدة هي الطمأنينة، هذا الركن الأخير، ثم بعد ذلك يفعل ذلك في صلاته. وإن شاء الله الأسبوع القادم نأتي على بعض الكلام على جلسة الاستراحة والمستحبات وأيضا التشبيح.